بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة بيوت منورة حياتنا النهاردة منورة بالزهرتين الجميلتين العسولتين عايزة أقول بقى من هنا لحد آخر الحلقة خلونا نتعرف عليهم ونبتدي معهم حلقتنا النهاردة تعرف بيكي شروق شروق إيه بقى شروق محمد شروق محمد صف كام شروق سادس في ستة ابتدائي 12 سنة يعني أيوه جميل مدارس عربي ولا تركي تركي إمام خطيب طبعا خديتي في إمام خطيب عاملة إيه في اللغة عاملة إيه كويس الحمد لله عدت شوية على خير الترم الأول على خير يا رب أنتوا في الأجازة طبعا دلوقتي ربنا يكرمك يا شوق وسعدت بيكي ومش عايزة أقول لكم الكواليس اللي حصلت هنفتن دلوقتي هتعرف بيكي فاطمة الزهراء فاطمة إن شاء الله في صف كام يا فاطمة خامس صف خامس معاها في نفس المدرسة ولا بدأتي السنة دي إمام وخطيب صح؟ عاملة إيه؟ الحمد لله وصحباتك عاملين إيه؟ الحمد لله عرفتي من أول ما دخلتي كده تتفهمي ولا لسه خدت شوية؟ لا بدأت الأول بالراحة وبعدين كملت بالراحة على قدك وبعدين خير ربنا يبارك فيك يا رب احنا النهاردة طبعا هنتكلم على أول شهيدة في الإسلام السيدة سمية وهنقول نبذة بسيطة عن سيدنا عمار نشوف الأم ربت مين؟ الأم بالفعل والأفعال اللي عملتها ربت مين زي ما احنا متعودين احنا حلقتنا النهاردة مخصصة للأطفال ومخصصة للسن الجميل إعدادي الجميل بتاعنا وابتدائي وإعدادي وثانوي يسمعونا وتجيبوا أولادكم بقى كده ويقعدوا يسمعوا وبعدين اللي عايز يكلم بقى شروق وفاطمة يعني ايه اتصل على الاتصالات النهاردة هتبقى للأطفال وللأولاد بناتنا وأولادنا ومش هيبقى فيه اتصال مشاكل عشان معانا اطفال في الاستوديو مش عايزين مشاكل زوجيه مش عايزين عقد البنات مش عايزين عقد العيال من صغرها فاحنا ان شاء الله الاتصالات هتبقى للاولاد ونستقبلها على الرقم اللي موجود عندكم على الشاشه دلوقتي هيظهر والمفروض ان انتوا بتكتبوا بس رساله واتس عايزين نكلم الدكتوره وفريق التنفيذ هو اللي بيقوم بالاتصال بيكم تمام كده ده الجزء يوم الحد مخصص لأولادنا وبناتنا ننتظر إن شاء الله اتصالكم في البداية أنا مش هحكي بقى كنت الأول بحكي وأنا بقول وبعدين نقول لا المرة دي إحنا هناخد قصص للنماذج ليه بنتكلم على الصحابيات والصحابة وهناخد بعديهم برضو رموز في مراحل التاريخ الإسلامي علشان غياب النموذج غياب القدوة غياب دلوقتي اللي موجودين مين السوشيال والميديا واليوتيوبرز والانفلونز واللي موجودين على السناب وعلى التيك توك واللي موجودين على الانستا هم دول اللي أولادنا بيشوفوهم لا تعالوا نعرف أولادنا ان في جانب تاني ان في ناس تانية أبطال حقيقيين ان في ناس تانية يستحقوا ان احنا نعرفهم في ديننا ونفتخر بهم الحضارات التانية الغربية ما عندهاش تاريخ فروح بيعملوا سوبرمان وباتمان ما عندهمش أبطالهم ما عندهمش بيعملوا حاجات خيالية لناس خياليين موجودين ومش عارفة روكي واحد وروكي اتنين وما أيام زمان يعني ما عرفش دلوقتي مين النموذج اللي حاطينه لكن هم دول ما عندهمش تاريخ لكن احنا عندنا عظماء احنا عندنا نجوم وعندنا ناس من الابطال اللي فعلا صنعوا فرق يا بتقوى يا بايمان يا بفعل يا بسلوك زي ما هنشوف النهارده كانت التربيه اللي الام عملتها كانت تربيه بالقدوه قدوه حصل والابن شاف بس عشان كده استحق ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بقى طول الحلقه كان يقول ايه عمار ده إيمان عمار هو عايزين الإيمان اهتدوا بهدي عمار النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول كده ليه أصله شاف أمها نحكي عنها النهاردة عشان اللي هحكي أمها اللي يعني عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يجي يعذب بالنار ابو جهل كان واخده كده بيعذبه بالنار سيدنا عمار، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يشوف اللي هو يبكي يقول ويحشيك يا نار كوني بردا وسلاما على عمار. ان كان كده يا نار كوني بردا وسلاما على عمار، كان بيدعي له. وكان عمار النبي عليه السلام قال عليه قال عليه تقتله الفئه الباغيه. والنبي عليه الصلاه والسلام ده بلاش خلينا اقول سيدنا علي ساعه ما قال له عمار داخل واقف على الباب ندخله، قال اهلا بالطيب المطيب، كان بيقولوا كده على سيدنا عمار. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان عمار ما عرض عليه امر الا اختار الارشد له، الا اختار يعني لما يتعرض عليه امرين الاثنين صح يختار الاصح فيهم. ليه طلع سيدنا عمار كده؟ وليه لما في صفين كانوا بيدوروا عمار في انهي فئه؟ مات حاجه و80 سنه، في انهي فئه؟ تقتلوا دول. ده الايمان بايمان عمار، واهتدوا بهدي عمار. كان من سابع سبعه هو وامه، من سابع سبعه اول سبعه في الاسلام اشهر واعلنوا الاسلام. تعزب. انا مش هحكي عن عمار، هم هيحكوا عن ام عمار. اما احكي عن عمار الابن، ليه بقى بالشكل ده؟ وليه دايما بيختار الارشد؟ وليه دايما النبي عليه الصلاه والسلام بده يروح يسمع حديث ما يجي مثلا سيدنا عبد الله بن عمر يقول له روح اسمعوا هنا حديث عن من فلان من سعيد مثلا، يروحوا يلاقوا بيبني حيطه كل واحد يشيل لبنه وسيدنا عمار يشيل باللبنتين. النبي عليه الصلاه والسلام بيشوف يدعي له. وقال ان الايمان في قلب عمار هو اعلى درجه ايمان عمار. ليه؟ الف مره قال له هلكت يا رسول الله، عذبوني وقالوا اشتم ربنا وكده وكفر بمحمد قال له نتقل ونتقل. قال له كيف قلبك؟ كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال له فإن عاد فعود. ده أنت كلك إيمان. ليه؟ تاني ليه؟ أنا بخاطب الأمهات ليه؟ أصل هو شاف الأم ده عملت الأم. هنسمع بقى، نسمع بقى مع شروق وفاطمه كده موقف مين اللي هيحكي فيكم الاول؟ انت اللي هتحكي. يلا بينا نسمع كده من شروق، احكي لنا بقى على ام سيدنا عمار اللي انا عماله اقول عليه ده. هي سيده سميه بنت خياط، هي او سيده مسلمه قويه الايمان، عذبت عذابا شديدا كي ترتد عن دينها حتى استشهدت وكانت اول شهيده في الاسلام. نعم دي اللي انت قبل الاسلام جاء ياسر ابن عام اللي هو ابو عمار بقى من اليمن الى مكه، وحالف ابي ابو حذيفه ايوه ابن المغيره، فزوجه سميه بنت خياط، وكانت جاريه له. وولدت عمار بن ياسر، ولما جاء الاسلام اسلم ياسر وعمار وسميه. كان الكفار يعذبون السيدة سمية وزوجها وابنها، وهي امرأة كبيرة في السن كي تترك الإسلام، لكن سيدنا محمد يعني كان سيدنا محمد بيعدي عليهم وهم بيتعذبوا ويقول لهم صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بعد العذاب الشديد كانت ترفض العودة للكفر، وظلت ترفض الكفر في مر بها أبو جهل، فطعنها في موضع عفافها، وكان ذلك قبل الهجرة، فكانت أول شهيدة في الإسلام. لما قتل أبو جهل في غزوة بدر قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمار رضي الله عنه قتل الله قاتل أمك. نتعلم من قصة سمية أم عمار الصبر على الأذى، وأنه لا يوجد فرق ما بين الولد أو البنت في العمل للإسلام. ونتعلم أيضا الثبات على الدين حتى لو كان ثمنه الحياة. الله جميل جميل. خلاص كده حلو ممتاز جدا. هي طبعا قصة بسيطة وسهلة. السيدة سمية جت كانت هي جارية لأبو حذيفة من المغيرة، وده كان في مكة، واللي هو زوجها بقى ياسر ابن عامر ده كان من اليمن. الناس بتوع اليمن دولت نحسبهم على خير. أنا بحب أهل اليمن صراحة. تعاملت مع حد من اليمن هنا لسه؟ وبعدين جه أبو حذيفة ده عطى السيدة سمية اللي هي جاريته تتزوج مين؟ تتزوج ياسر. وجابوا سيدنا عمار وكان له أخ تاني اسمه عبد الله. سيدنا عمار كان وأمه كانوا من السبعة الأوائل اللي هم زي ما قلنا إن هم جاروا بالإسلام. وكان من ضمن الحاجات الجميلة جدا جدا برغم إن هم يعني هم طبعا أعتقهم يعني هم كانوا أحرار ساعتها ما كانوش عبيد، لكن لما كانت موجودة جارية كان أعتق سيدنا عمار أول ما اتولد يعني ما كانش عبد. وبرغم يعني فقرهم وبرغم ان هم كانوا ملهمش سند ولا نقولوا كده زي عيلة كده وعشيرة في مكة، ولكن هم أسلموا. تعرضوا لأذى شديد واللي كان بيعذبهم أبو جهل، وكان عذابه ليهم يعني أنا قعدت أفسر سيكولوجية يعني ليه التعذيب ده. نكاية في رسول الله، نكاية في الدين الجديد، نكاية مش عايزين حتى يسمعوا الحق. برغم سبحانك ربنا طبعا كان منور قلوب الصحابة ساعتها بالإيمان والثبات. وكانت السيدة سمية رفضت إنها تتنازل، ابنها شاف كده الصبر على الأذى والصبر. أنا مؤمنة بفكرة، مؤمنة بعقيدة، والله لو قتلته لو عملته فيه إيه أزهقته من روحي، أنا ثابتة على الفكرة. الابن شاف ده وشاف التعذيب وشاف كذا، ولا حد لما أبو جهل ضربها من قبالها اللي هي مكان عفتها يعني لما كان عفاف المرأة فماتت يعني عليها رحمة الله. أول شهيد امرأة، أول شهيد. واللي كان حوالين النبي عليه الصلاة والسلام كان امرأتين، سيدة خديجة وسيدة سمية وبقية السبعة اللي هم بقى بلال وصهيب كلهم سبحانك يا رب كانوا عبيد، لحد لما توفاها الله وماتت شهيدة. فاطمة قالت ما فيش فرق ما بين الولد والبنت، ما فيش فرق ما بين الرجل والمرأة في العمل للإسلام، طالما بحب الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بأدي للدين. وده اللي احنا عايزين نتعلمه. ولو سوموكم على دينكم، على عقيدتكم، على إسلامكم، على صلاتكم، على حجابكم، عن أي فرض الله سبحانه وتعالى يقوله احنا سبتين. لو سموكي على خلي بس حجاب من امتى يا توتي جميله يا شروق؟ السنه اللي فاتت. والله يا سو يعني انت خلاص انت على في الصيف بقى على دخله الصيف ان شاء الله نعمل معاكم حلقه تانية بقى، بس تكوني بقى خلاص لبستيه صح يا لولو. فانت لبستيه في الصيف، هل ممكن هتعرضتي لتنمر او لحد يتريق عليكي؟ لا. ولو تعرضتي تعملي ايه؟ ما كنتش هقلع ابدا. لا بقى ليه؟ انا كنت عايزه البسه. عايزه تلبسيه عشان هو الدين امرنا بيه، وعشان هو عجبني. عشان هو حصل يا شو. ربنا يا رب يبارك فيكم. يعني احنا نطلع من قصة السيدة سمية زي ما قالت شروق وفاطمة، الثبات على الحق والثبات على الدين وعلى المبدأ. نطلع منها ان احنا لا نساوم لا على ديننا ولا على عقيدتنا ولا على مبادئنا ابدا، طالما ترضي ربنا سبحانه وتعالى وطالما هي قول الله وفرض من الله سبحانه وتعالى. شاف الابن كده بقى سيدنا عمار، اللي بقى عنده اللي يشوفوا فين هدي عمار ويهتدوا بهدي عمار، اللي كان بيبكي عليه النبي، اللي كان يهش له النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان بيدعي له النبي صلى الله عليه وسلم ويرق له قلبه ويقول يا نار كوني برد وسلاما على عمار. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يلحقنا بهم على خير ويجعلنا دايما على الضرب دوت ويورينا الصحابه دول يوم ليوم. ايه رايكم؟ عايزين نشوفهم صح؟ جه مره في خاطركم ان احنا عايزين نشوف السيده سميه والسيده خديجه انا عايزه اشوفهم خالص. ربنا يبارك. انا شفت السيده مسلمه على فكره، من شفت مره السيده مسلمه. عارفين السيده مسلمه؟ ربنا يحكي عليها ان شاء الله مره بسمعوا الحلقات. طيب خلينا يعني نبتدي كده قبل ما ناخد الاتصالات خمس دقائق بس او ثلاث دقائق هنسمع هتقولوا لنا قران ولا نشيد ولا تقولوا لنا الاثنين؟ قران. يلا تبتدي بيكي ولا بيها؟ بيها. تابعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. الله خير. نبري فيكي وصوتك جميل. تقولنا إيه فرق؟ سورة الفتح. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك الله نصرا عزيزا. جزاكم الله خير. قولوا لنا نشيد بقى. فيش لازم نسمع نشيد توشيح بقى وحاجات حلوه. كان نفسنا والله بعد كده نعمل نفتح الفقره دي. قولوا لنا ايه؟ وحشنا يا رسول الله. احنا الاثنين نعمل كل اثنين يا ستي. بس ساعديها، بس ساعديها خلفيه. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوف رسول الله مهما طول الإيمان محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى سؤالي قول لي ازاي كده عشق عيوننا حد يكون شايفة او حقيقي هو غالي عليك امضي في الجنة تبقى معانا. وحشنا رسول الله يا سيدنا شوف رسول الله ومهما حولوا للقيام محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى. جزاكم الله خير عليه الصلاة والسلام. يعني انتوا بتغنوا كده في البيت ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويجعلكم من الصالحات يا رب، يجعلكم من اهل الجنه ويفرح بكم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. احنا معانا اتصال استاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ده بابا، ده باباكم. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا يا فندم بحضرتك، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. يعني جزاكم الله خيرا وجزا الله مشروق وفاطمه ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. ونعمه البنات صراحه نسمه نسمه، ربنا يجعلهم من العفيفات. كتر خيرك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب ان شاء الله، اللهم امين. تحب تقول لهم ايه بقى؟ عايزاك تقول لهم كلمه ما ينسوهاش بقى. حبايب قلب بابا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم وينفع بيكم الإسلام والمسلمين يا رب. وإحنا بنتكلم على ستنا سمية ودور المرأة في الإسلام، وإن دور المرأة مش في المطبخ بس والبيت بس، لكن كانت تجاهد وكانت تعمل لله عز وجل والنصر والتوصيل دعوة ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. ويكفي ألا ياسر المقولة للنبي صلى الله عليه وسلم قالها لحد يعني يوم القيامة. نعم. صبا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. صحيح. جزاك الله خيرا وشكرا ليك ومشاركتك، وبارك الله فيكم وفي جهدكم وفي تربيتكم، وربنا يفرحكم بيوم. شكرا ليك يا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك. شفت يقول لك بقى حبايب بابا وبتاع، قولوا عايزين جايزه بقى، قولوا عايزين جوايز بقى. معنا مين؟ عبيده. سلام عليكم يا عبيده. ايوه عليكم السلام. عبيده معكم اهو. يلا السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عبيده؟ هتشارك معانا بايه وعايز تقول لنا؟ لا انت توطي التلفزيون ولا التاب خالص وبعدين تسمعنا من التليفون يا عبيده. تمام، ما تسمعش نفسك على الشاشه. انا يا دكتور. نعم. انا دكتوره. اه هتشارك معانا بايه يا عبيده؟ لا. يا عبيدة روح مكان في شبكة، روح مكان في شبكة واسمعنا من التليفون. يلا عايز تقولي والله سمعاك، انا سمعاك. طب يلا بينا، يلا قول بقى. طيب ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا مطر الناس فزعل كل مرضعة عما رجعت وتدع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وان عذاب الله شديد. تمام، جزاك الله خير يا عبيدة. انت عندك كم سنة يا عبيدة؟ عندك كم سنة يا عبيدة؟ استنى بس استنى. مش يا عبيدة ولا ايه؟ طب يا شباب بنبهوا بس عليهم يعني يكلمونا يعني يسمعوا من التليفون، لان طبعا فرق السمع ما بين التليفون والتلفزيون بياخد وقت. انت اصلا عبال ما يوصل لكم بياخد وقت، فما تسمعونا من التليفون احسن. شكرا لك يا عبيده ومشاركتك معانا، وربنا يبارك فيك وفي والديك. معنا مين؟ معنا مريومة من البحيره. هيك يا مريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. مريم ثلاث سنوات، يلا مبارك اخلص بدء عام يا توتي. كنت كلمة دكتور صوت بعدين نسأل. أنا مش سامعة خالص. لا يفتحوا لنا الإربيزة يا جماعة. وعليكم السلام يا مريومة يا سولة، هتقولي إيه؟ هتسمعي إيه دكتور؟ ماشي. أنا بحب حضرتك أنت كمان خالص، يعني عايزة أقول لك ثلاث سنوات يا أولاد، اللهم بارك. يلا سمعيني يا مريوم، قولي هتقولي إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بارك الله فيك يا مريومة يا عسولة. مين اللي حفظك بقى يا مريم؟ مين اللي بيقعد يحفظك؟ مين؟ المعلمة. المعلمة ما شاء الله، وماما طبعا. مش ماما كمان، هي المعلمة وماما اللي بتتدبس في الآخر عشان تروحي للمعلمة حافظة يعني. مش مشكلة. كنت عايزة أسأل حضرتك، هو أنا يعني أنا بادئة مع مريم يعتبر من 2 سنتين. أه ما شاء الله. كنت دايما بشغل القرآن جنبها وهي بتلعب وكده، حسيت يعني طبقت مني. جدع جدع. هي اللهم بارك يعني لقطت معايا يعني الفاتحة والإخلاص والناس والفرح والصور دي، يعني أنا أفكر الحمد لله. الحمد لله. فهي دلوقتي إحنا ما شاء الله. انت ماشيه معاها بقى من جزء عامه من تحت صح كده؟ اه معاها ازاي؟ هو الخط قطع في النص، بس يعني انا مبسوطه بيكي يا ام مريم جدا. هذا الله سبحانه وتعالى يكرمك، يعني انك انت انتبهتي وتستمري بقى، استمري معاها على كده، بس ابعدي عن الملهيات بتاعه اللي بتشتت الحفظ، ابعدي عن النت والموبايلات والكلام ده، وركزي معاها وان شاء الله باذن الله تختم. لو ركزتي معاها على كده هتختم، تختم في وقت قريب، يمكن على 6 سنين وقبل 6 سنين تختم. انا بس انا محتاجه من حضرتك انت تنصحيني، لان يعني انا حتى مش بنصحي حد تقول لي انت بتضغط عليه ولا حاجه. انا كل الحكايه انا فعلا بعدها عن اللي قبلها بتاعت الاطفال ممكن يعني لما يكون حار يعني صراحة كنت بتمنى أتصرف شعرة، هي كانت الوحيدة اللي بتعمل وهي بتلعب بس ضغط عليها ولا حاجة، بس أنا عايزة أكمل معاها، مش عايزة اللي هي تفلت مني. كملي، هقول لك على نصيحه تحفه، ربنا يبارك فيك يا ام مريم يا رب، ويعني بتهلك ويكر عينك يا رب يوم ما تختم باذن الله. فاضل لكم قد ايه على الختم؟ شويه كده، شويه، طيب يفتح بيكم يا رب ان شاء الله. انا عايزه اقول لك استمر، وهي بتاكل وهي بتشرب وبتسرحي لها عشان كل الكلام حلو جميل، استمر وقللي من الموبايل خالص، بس ما هوش موبايل خالص دلوقتي، لحد ما تبتدي تبص تلاقي خلاص جابت معاكي جزء عامه، جابت الخمسه الاخاره، جابت ربع ياسين، يلا خلاص نزلنا بقى خلاص على نص القران، ثلاث ارباع ان شاء الله تختم. اهم حاجه ان يبقى انت مركزه محدده الوقت من الساعه مثلا 8 لحد 9 هنقوم وهنفطر ومش عارفه وهنعمل ايه وهنعمل ايه، وخلاص حاجه الطقوس بتاعه الصباح. بعد كده مثلا في الاجازه ادي عندي من 9 ل 12 ثلاث ساعات، من 9 ل 12 بشغل مره تكرار خمس مرات الحصري، بشغل بعديها بنص ساعه الخمس ايات التانيين، وبعدين النص ساعه اللي بعديها الخمسه الاولين والخمسه التانيين مع بعض، كل دوت وانا بتتوه معاها وبضحك جايه معايا المطبخ، المهم الحاجه وانا بقول وهي بتقول، وانا بقول وهي بتقول، لحد الله سبحانه وتعالى يا بنتي ما يفتح بيكم يا رب. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا من اهل القران واحنا واياك واولادنا وكل الناس، قولوا امين. معانا مين؟ ام زهراء من اسكندريه. السلام عليكم يا ام زهراء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. اني احبك في الله والله. احبك الله وربنا يرضى عنك يا حبيبتي، اتفضلي. الله يعزك يا رب، والله احنا بيتنا فعلا منوره بحضرتك وبكلام حضرتك، وربنا يبارك فيك يا رب، وفعلا غيرت في بيتنا كتير والله. الله يبارك فيك يا ام زهراء، ربنا يبارك فيك يا رب، ينفع بينا واياكم. اللهم امين يا رب، دعواتك كده يا رب لينا، وربنا يجمعنا في الدنيا وفي الاخره على خير يا رب. واياك يا حبيبه قلبي، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. عندك حد هيشارك يا زهراء؟ ان شاء الله. ان شاء الله الزهراء هتشارك مع حضرتك. هي يلا يا زهراء يا جميل، كم سنه يا زهراء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا زهراء؟ انا اسمي الزهراء حسام. ايوه. وعايزه اشارك معاكم جديد اسمه دينونا خير دين. طب يلا بينا قولي. ان سالتم عن الهي فهو هو. قطع الصوت يا شباب ولا من عندنا؟ هو الرحمن الرحيم. أو أنزل الثرى حنيفا رحمة للعالمين. أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم. أو سألتم عن نبيه فهو إنسان عظيم علم الناس علوما أصلح الدنيا بدين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم. اللهم بارك، اللهم بارك. مين اللي حفظك النشيد ده بقى يا زهراء؟ مامتي. يا عسل. طب بصلنا ماما بقى، بصلنا ماما، انت حافظه حاجه من القران يا زهراء؟ حافظه 20 جزء من القران. اللهم بارك، اللهم بارك يا رب، يا رب عقبالنا بقى. ربنا يبارك فيك يا زهراء وفي والديكي. مين اللي بيحفظك، ماما ولا المعلمه؟ ماما. اللهم بارك، اللهم بارك، واجعلها من الصالحات، واجعل ذلك في ميزان حسناتها. نعمة الأمهات اللي تبقى حريصة، هي أو المعلمة، المهم أنها توجه، تبقى يعني عينها على الأمر ده. ربنا يبارك فيك وفي والدتك، ويجعلكم من بنات الإسلام. الواحد لما ينشر النماذج دي وراء الواحد بيحس أن الدنيا لسه بخير. ها صح ولا لا؟ بصلنا ماما وبصي راسها، وشكرا لاتصالكم. الواحد بيفرح يا شروق يا فاطمه بالنماذج دي، صح ولا لا؟ حس ان الدنيا لسه بخير، في نماذج حلوه، الدنيا مش اللي احنا بنشوفها على الميديا والحوادث والقصص الصعبه او النماذج بقى، عارفه تحس مش عارفه الفريق بتاع ايه، بتاع الفاز ومش عارفه واللي مين بيغني ومين مش عارفه عامل شعره بلون اصفر ولون ابيض وايه اللي ادعو الله سبحانه وتعالى للامه ان ربنا يهديها شباب وبنات. معنا مين؟ معنا عائشة. عائشة من كفر الشيخ. السلام عليكم يا عائشة. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا. دكتورة هالة. ازيك يا شوشو يا جميل، عندك كم سنة؟ 12. الله يا عسل، عندي شروق بقى. شفتي شروق النهاردة بتحكي القصة يا عائشة؟ اه سمعتي شروق وهي بتحكي القصه النهارده؟ اه. ماشي يا جميل، يلا قولي لنا هتشاركي معانا بايه؟ هشارك بانت حلوه. ماشي انا. يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. أنت حافظة قد إيه بقى؟ قولي لي كده يا عائشة. أنا في ال حافظة أربع أجزاء من القرآن. كويس، من ورا حافظة. خطاب كويس، حلو، جميل، زي تمام تمام. ربنا يفتح بيك يا رب يا عائشة ويجعلك من الصالحات ويجعلك من أهل القرآن. شكرا ليك يا عسولة ولاتصالك. ده شبهك وخالص بقى، صح؟ معنا مين؟ معنا محمد من الإسكندرية. يا اسم غالي يا محمد. السلام عليكم محمد. عمو كبير. طيب تمام. السلام عليكم اخ محمد. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي اسلم؟ ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك. دخلوا. دخلوا بقى شروق وفاطمه. يا اهلا وسهلا استاذ محمد. الحمد لله. أسعدت قلبي والله باللقاء الجميل ده. ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم يا رب ويطرح فيهم البركة. كويس، ربنا يبارك فيكم يا رب ويكرمكم. هم اللي عرفوا صوتك قالوا لي دخلوا على طول. وحشتونا وحشتونا كتير. وخلي بقى سلمى بنتي تشارك معاكم. يلا بينا. هات سلمى. في سنة كام يا سلمى؟ عندك كام سنة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندها كم سنة؟ أولى إعدادي. في أولى إعدادي، ما شاء الله. تمام، هتشاركي معانا بإيه يا سلمى؟ بالقرآن. يلا سمعونا كده عيلة القرآن الجميل، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما. جزاك الله خيرا يا سلمى يا عسولة. هتسلمي بقى على اولاد عمته؟ ازيك يا شروق؟ الحمد لله. على ايه سلمى؟ وحشتيني قوي انت وسودة. انت كمان. يلا سلمي على فاطمة. يلا يا فاطمة بقى. ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. انت كمان عاملة ايه؟ حلو اولاد العم خالة ونايمة. معاكم اسكندرية برضو؟ شكرا لك يا سلمى وشكرا لباباكي وشكرا للاتصال الجميل ده، فرح الموجودين كلهم. شكرا لك والاتصال. ان شاء الله نتقابله قريبا كلنا. ناخد اتصال لمجنة من المنصورة. سلام عليكم يا مجنة. مجنة ولا مجنة؟ مجنة. عايزة اتكلمها، عندها 5 سنين عايزة اتكلمها. هاتيها. ماشي هاتيها. تعالي يا جنة يا عسول. تعالي. ايوه الوقت بتاعك خلص. ايوه. السلام عليكم يا جنة. يلا قول. انا سامعاكي اهو. قول. ايوه انا سامعاكي والله. ازاي عامله ايه؟ وانا كمان والله يا توتة عسولة ان شاء الله. العيلة كلها قاعدة. اقرأي لها قرآن يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فأنا يوم ذات لهب رأت حملة الحطب في جيبها حبل من مسد. الله الله الله على الجمال وعلى العسولة وعلى الجميلة اللي حافظة القرآن. اوعي بقى تبطلي، عايزينك بقى تخلصي القرآن كله يا جنة يا جميلة. تمام، نسقف لك اهو، نسقفوا لها هناك واحنا نسقف لك هنا اهو. شكرا ليكي ولاتصالك، سلموا لنا على ماما. السلامة. انا مين يا شيخة التاني؟ طب خلونا ناخد حاجة اتصال نشوف الحاجات بتاعة اللايف بس، شوفوا لنا بقية الاتصالات. السلام عليكم، معانا أم شاهين. السلام عليكم، ده كاتبينها بالتركي. انا خلاص بقيت اقرا نسيت الانجليزي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، منورين، بيشكروكم بيقولوا لكم منورين، انت وضيوفك ما شاء الله وحافظين القران. شكرا ليك يا ام شاهين. الوثقه بالله، جزاك الله خير يا دكتوره هاله، وبحبك في الله. انا واولادي. طب يلا فين بقى وثقه اولادك بقى؟ مش عايزين نسمعهم بقى. نسال الله سبحانه تدعي لهم بالهدايه، الله يهديهم يا رب يجعلهم من الصالحين يا واصل. معصبني ليه؟ ما في مجننني ومعصبني، ده شعار المرحله بتاعت التربيه. عايز اقول لك والله جدا جدا، وجابوا لي الاعصاب والله بكره تقولي ولا يوم من الايام. انا ولادي كبروا اهو، بقول فين الهيصه اللي كانت موجوده والحكاوي، وما بيجي الجدل شويه بقول يا ده انا وحشني موضوع الجدال بتاع زمان ده، وبيجروا ورا بعض. يعني هي فتره، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلهم ويجعلهم من الصالحين ويهدهم لك يا رب يا واثقه. فريده بتقول ما شاء الله فاطمه وشروق، ربنا يبارك فيكم وفي والديكم. بارك فيك يا دكتوره هاله، ادعي البنات ربنا يوفقهم يا رب، يوفقهم في الامتحانات يا رب. يا فريده الاناوي ربنا يوفقهم ويهديهم، وتتصلي تاني وتقولي لنا ربنا يوفقهم ونجحهم ان شاء الله. امارات يقولوا عليكم امارات، عندكم عيال بتخشوا على البث بعد البتاع ما يخلص بقى وبشوفوا الكومنتس كلها. رضاك رضاك غايتي بتقول السلام عليكم يا دكتوره هاله، بارك الله فيك في نفسك. شكرا يا رضاك. ساره ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا بحب حضرتك جدا جدا، ربنا يبارك فيك ويجازيك خير الجزاء وسعاده الدارين، ونشوف بعض في الجنه ان شاء الله يا رب. اللهم عايزين نروح الجنه بقى، خلاص بقى عايزين نروح الجنه بقى. عندك قصر ولا اتنين هناك؟ معرفش معرفش ولا حد عارف. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب جعلها قصور واراضي وحاجات كتير، اللهم امين، وصحبه النبي عليه الصلاه والسلام. ساره بتقول تاني حاجه، انا عندي ابن ما شاء الله عمره سنه وثمان شهور، ابدا معاه. حبيبتي حبيبتي، سنه وثمان شهور ده والحاجات اللي اعملها معاه سنه وثمان شهور ده، انت تبداي قصص الانبياء على طول. طبعا زي ما احنا متفقين ان وقت الاكل وقت الجري في صوره معينه بثبتها لمده شهر، هاتي اكتر حاجه الحصري طبعا علشان المخارج، وانت صح عشان ما شاء الله هم كلهم والحاجات بتاعت السن الصغير ده، فالحصري بتبقى المخارج واضحه، حصري مقرر وصوره الفاتحه مثلا شهر، يقول الحمد لله عينين رحمه احيم ملك يوم الدين، حلو حلو، بعد كده هيجيب ان شاء الله الايات كامله علاوه على قصص الانبياء في الفتره دي. وكان في بقى سيدنا ابراهيم، وبعدين بقى شاف الاصنام، ولما شاف الاصنام والناس بعده قال ايه ده، دي بيعبدوا الاحجار، دي بيعبدوا الصنم. طبعا ما شاء الله ده تسمعي بقى الصنم والثنم وحاجات عظيمه كده وباسلوب الحكاوات. وبعدين قال لا نعبد مين؟ نعبد ربنا بالاسلوب اللي انا بقوله لك ده، هو ده السن ده لحد خمس سنين بتكلم بالاسلوب ده حكاواتي. وبعد بقى ما تخلصي يبقى السيره، يبقى انا خلصت قصه الانبياء. سيدنا مين يا ابني؟ هتغني تقول لي سيدنا مين؟ تحكي قصه سيدنا مين؟ يقول لك سيدنا نوسى. نوسى مين يا حبيبي؟ ومش عارفين لسه المخارج بتاعته. وبعد كده والقران شغال، بقرا قران ويقول ويقول ورايا، وبعدين القصص او قصه بالليل وهكذا مع السلوك اللي محتاج تعديل او غرس. واستمري لو فضلتي على كده من اربع سنين خمس سنين ابنك، بصي يكون داخل على الاقل معاه ربع ياسين، خمس سنين ست سنين يكون معاه ربع ياسين. ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم من اهل القران، اللهم امين. معنا مين؟ معنا جويريه من القاهره. السلام عليكم يا جويريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه حضرتك سامعاني يا دكتورة؟ والله أنا هقول لهم دلوقتي وأشاور لهم يشغلوا لنا السماعات في ودني عشان خلاص بقتش سامعة. قولي قولي أنا جويرية خليكم فين؟ يا أهلاً وسهلاً. أنت عندك كم سنة يا جويرية؟ عندك كم واحد؟ ثلاث سنوات. أربعة. أربعة حلو حلو جميل. هتشاركي معانا بإيه يا جويرية؟ كوي. طب يلا انا سامعاك يا اهو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم جويرية. ربنا يبارك ربنا يبارك لك فيها يا رب. أنا فرحانة بشارك مع حضرتك والله. ربنا يكرمك. ده أنا اللي ببقى سعيدة بيكم وبالمجهود الجميل اللي أنتوا عاملينه. تبقوا نموذج لكل أمهات المسلمين. حبيبي يا دكتورة والله ربنا يعزك. أنا بحب حضرتك جدا وبتابعك. ربنا يبارك لك يا رب. أحبك الله يا حبيبتي يا رب. واجمعنا على الخير دايما إحنا وأنتي وجويرية وشروق وكل المسلمات والبنات والهيصة بقى. نعمل فرح فوق إن شاء الله بإذن الله عند ربنا في الجنة بإذن الله يا رب. تحية ليك يا أم جويرية ولمجهودك وكل أم صراحة بتبذل ولو خطوة صغيرة كده هو في سبيل أن بناتها وأولادها يبقوا في طريق الخير والإسلام وطريق القرآن. هو ده اللي هينجيهم. شرقوا وغربوا القرآن هيجيبهم. عبد الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا وأولادكم من أهل القرآن اللهم أمين. معنا هند من الغربية. الله جات على الجرح بقى. الغربية دي السنة من طنطا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أنا هند بنت عمة شروق وتوتة. الله. والله انت عندكم حد في الغربية عندنا ما شاء الله. ده العيلة كلها. يا أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتورة؟ منورة الشاشة والله. الله يبارك فيك يا هنودة يا جميلة ومنورة بقرايبكم الجمال اللي يعني أسعدونا النهاردة. ها الصوت راح. يعني ديش عايزين نسلم عليهم بقى ويخليهم العيلة كلها النهاردة. العيلة كلها بترحب بيكم النهاردة. ربنا يفرح بيكم النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فرح بيكم أهليكم ويجعلكم كده دايما زخر وحفظ ويحفظكم يا بنتي اللهم أمين. عن يمينكم وشمالكم من أمامكم من خلفكم من فوقكم وعوذ بعظمة الله أن تغتالوا من تحتكم اللهم أمين. يعني احنا لسه معنا قد ايه يا شباب؟ ليه كده؟ كمان شكرا. طيب ناخد حاجة من على اللايف عبال ما هند رجعت تاني. هنود الو. ايوه ازيك يا شوشو؟ الحمد لله. ازيك يا توتا؟ الحمد لله. عرفنا اسمك السري ده. منورين الشاشه بتاعت الدكتوره هاني. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. يا عسل. هند دي بنت عمكم؟ اه. ما شاء الله ما شاء الله كبيره يعني. اه ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا دكتوره يا رب ويحفظك ويبارك في الاسلام والمسلمين يا رب. يا رب يا رب. سعدنا بيكي وباتصالك وربنا يطرح فيهم البركه وبناتك. انا اللي اتشرفت بالمشاركه دي والله وبحضرتك. شكرا. والبنات القمر اللي منورين الشاشه دول. سلام. مامتهم قاعده مبسوطه دلوقتي. ربنا يبارك فيكم يا رب وجعلكم كده دايما يعني لبنا في طريق الحق والخير وطريق بناء الاسلام وتوصيله للناس كلها اللهم امين. النماذج الطيبه دي الواحد يفرح بيها باذن الله وتبقى كده نور اللهم امين. شكرا ليكي ولاتصالك يا هنوده. ناخد حاجه من على اللايف. قدامنا حاجات بسيطه خلينا كده بسرعه. هيمة ربنا يصلح حالكم ويسعدكم. شكرا ليك يا هيمة. عبد الفتاح حفظكم الله ربنا يبارك فيكم. الكومنتس كلها بيدعوا لكم. أم المعتصم ربنا يبارك فيك يا دكتورة هالة. دعي أولادي. ربنا يبارك في أولادك يا أم المعتصم ويجعلهم من الصالحين ويهديهم يا رب بهدى الدين والإسلام. مايا حمادة بتقول ازيك يا دكتورة هالة والله تستحقي كل خير. ربنا يبارك فيك يا مايا ويجعلك من الصالحات. جنة الرحمن بتقول ازيك يا دكتورة هالة، ادعي لي اسمي مريم. شفت كله داخل بأسماء. ربنا يبارك فيك يا مريم يا جنة الرحمن، وانا من المنصورة، دعواتك ليا ولزوجي والنونة الزوج الصالح وبنوتة حلوة عشان احفظها. يا حبيبتي يا رب يرزقك يا رب، اللهم امين. يا مريم يلي من المنصورة، وانت وزوجك يرزقك ذرية صالحة تقية تعبد قلوب العباد للناس دهيت في الارض ويفرحوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيام. يرزقك يا رب البنين والبنات، ويرزقك يا رب ويرزقهم حفظ كتاب الله ويجعلهم من حمل كتاب الله. انت وكل يا رب اللي نفسه في عيل ونفسه في ذريه صالحه يا رب يرزقهم، اللهم امين. معنا مين؟ ام عمر من كفر الشيخ. سلام عليكم يا ام عمر. يا اهلا وسهلا. ازيك يا ام عمر؟ الحمد لله يا هلا. تمام، اهلا وسهلا، منورانا. اتفضلي. اهلا معايا. انا اللي معاك. اهلا معايا. والله انا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بيك. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك؟ انا مبسوطه والله ان انا وصلت. الحمد لله ربنا يسعدك. سعادتي قد ايه والله. الله يكرمك يا ام عمر، الله يكرمك. الله يفتح عليك يا رب، الله يكرمك. بس بس لي بس سؤال بسيط. اتفضلي. بس بقول لحضرتك عايزه اعرف يعني ولادي ازاي ان انا اعلمهم يقراوا القران صح، وازاي يفهموا اسمع كلامي. سنهم كم سنة يا عمر؟ احنا سمعينهم اهو. عندهم كم سنة؟ عندهم انا عندي في ثالثة ابتدائي وثالثة ابتدائي. حاضر حاضر يعني. الله يعزك يا رب. حاضر. اسمعي، اولا سن 6 ل 9، انا عندها 6 سنين و9 سنين. سن 6 و9 المفروض انها باديه من قبل كده، احنا بنبتدي من سن، من اول ما يبتدي يقول باب باب تا تا تي تا ودا دد، من اول كده بنبتدي نتكلم ونقوله، ومن قبليها وهي حامل فيه بنبتدي نسمعها القران. زي ما اقول بقول لك احببهم في القران، القران دايما شغال. انا يعني انا فاكره الاولاد دي عندي هم صغيرين، ما طلعت في جامعه كبار يعني، هم صغيرين كنا نشغل إذاعة القرآن، عارفين 7:30 بريد الإسلام على 6:30 وبعدين يبتدوا بقى يقولوا بريد الإسلام جاي خلاص، يبقى لازم مش عارفة نقوم فين بسرعة. عندك الأول جيبي مصحف كامل لشيخ من المشايخ، إما الحزيفي أو الحصري، وأنا بحب إزاي من الحصري عشان تلكوا عشان ما خرجوا واضحة مكرر بقى. والكلام ده موجود برنامج على الـ على الـ على الـ على اللاب، تحطيه على اللاب والكمبيوتر وتشغلي مكرر الايات من 1 لـ3، تكرر الايات 10 مرات، وبعدين من 3 لـ5 تكرر الايات 10 مرات، وبعدين من 1 لـ5 تكرر 10 مرات، وهكذا طول اليوم. تعمل وروح التكه، تعمل ونروح التكه، نعمل الاكل والبتاع ونروح نتك، والعيال حوالينا وبيلعبوا بيخربوا وبيكسروا واحنا وهم سامعين. مره بقول وانا معاهم، مره وانا باكلهم، تمام؟ انت بتحفظي معاهم عايزه اقولك، او بتراجع وبتبتدي باكل بقول بنجري بنعمل وهكذا. تحبيب الاولاد في القران لما يبقى البيت كله قران، لكن لما يبقى البيت كله تك تك تك تك قاعدين على الموبايل، لما يبقى البيت كله الانستا والشات والسيلفي اللي عاملين وهي حلوه الصوره من فوق وحلوه الصوره من تحت ونعمل مش عارف، والدنيا والمسلسلات والافلام والدنيا، فين العيال؟ فين الام بتقول ما فيش وقت عشان انت ملهيه بملهيات العصر؟ اقفلي اقفلي الراوتر واقفلي البتاع وشغلي اقعدوا على البتاع. زي زمان، زمان كان في سلك كده بيحط في الكمبيوتر اسمه سلك النت، لا يجي يا ما يجيش. نرجع للكلام ده ان شاء الله على الاقل نص اليوم، والنص الثانيه ديك بتعملي وعيش حياتك في اخر نص ساعه، لو لحقتي لك نفسك تلاقي نفسك اصلا نمتي من كتر تعب اليوم. لكن ان يبقى اليوم خالي من وضع للتربيه، لا انت هتدي جاي بقى تقول لي دلوقتي مفيش بقى خلاص، ان يبقى وضع التربيه الدنيا بس برهه من الوقت، ان يبقى وضع التربيه ان انا ملهي اكل وشرب وغسيل وبتاع ومش عارفه ايه، وبعدين بكلم فلان، وبعدين فاتحه مش عارفه مين مع اهلي، وبعدين مش عارفه بعمل ايه، فين الاولاد؟ لا انا اولادك على الاقل من ساعه من بعد صلاه الفجر وابوهم يمشي وخلاص والفطار عمل وسلام وقاعدين لي، تعالوا لي يا حبايبي تعالوا لي لحد قبل سن الدراسه ده. طب جاي سن الدراسه يبقى وهم طالعين وانا بوصلهم للمدرسه صوره من القران، وهم راجعين طب انا معاهم او مش، طب ما فيش، والباص اللي بيديهم وبيجيهم احتسب عند الله الوقت لحد ما يجي ساعه راحه وغدا وساعه راحه، وابتدي على طول ان انا اكمل معاهم قران وافضل لحد كده. الدراسه الدراسة والتعليم وكل القصص دي، كل ده مش هو ده اللي باقي، اللي باقي حفظه، يحفظ القرآن ويتقن حفظ القرآن، هيبقى الأول في مدرسته وصفه، وأي علم هياخده هو بالنسبة له بتكت إيد. ليه؟ قلبه بقى إيهاب يسعى القرآن. أدعو الله سبحانه وتعالى أن ننتبه للنقطة دي وتبقى الأمات فعلا حط الأمر ده هدف قدام. جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا انتهى. أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبلها وإياكم على خير. سعدت بيكم يا شروق أنت وفاطمة، أسعدتوني بجد النهاردة. ربنا يبارك فيك يا رب، ونلقاكم بقى إن شاء الله قريبا. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيره، ايه